يقول أنا شاب أصلي وأصوم ومطيع لله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أعمل بإحدى الشركات، ولذلك يتعين علي أن أخرج من المنزل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وأصل إلى العمل بالسيارة بعد طلوع الشمس، لكنني محتار في صلاة الفجر، تارة أصليها قبل أن أخرج ومرة أصليها بعد وصولي إلى العمل، ولا أعلم أيهما أصح، أرشدونا وفقكم الله. كلاهما غير صحيح. صلاتك الفجر قبل أن تخرج وأنت تخرج قبل الفجر بنصف ساعة غير صحيح، لأنك صليتها قبل وقتها، وصلاتك إياها بعد وصولك إلى مقر عملك بعد طلوع الشمس غير صحيح أيضا، لأنك أخرتها عن وقتها. ولهذا يجب عليك وجوبا أن تقف إذا طلع الفجر وتبين، تقف وتصلي صلاة الفجر ثم تواصل سيرك، ولا يجوز لك سوى هذا.